أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. تناولنا في اللقاءات الماضية دلالة الكون على وجود الله عز وجل وقدرته ووحدانيته، وقلنا إن دلالة الكون على وجود الله تنقسم إلى أربعة أدلة. هذه الأدلة الأربعة مذكورة في مفتتح سورة الأعلى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. دليل الخلق، دليل التسوية، دليل التقدير، دليل الهداية. إذا كان خلق الله عز وجل يدل على وجوده، لأنه لا بد لكل مخلوق من خالق، إذا كان خلق الله عز وجل يدل على وجوده، وإذا كان إتقان هذا الخلق وإحسانه وتسويته يدل على وجود الله عز وجل، وإذا كان تقدير هذا الخلق في زمن ومكان وترتيب يليق فيما بينه وبين غيره من المخلوقات الأخرى ليؤدي وظيفته التي خلق من أجلها، إذا كان الخلق والتسوية والتقدير كل ذلك يدل على وجود الله، فإن الدليل الرابع من أدلة الكون، وهو دليل الهداية، أعظم وأكبر في الدلالة على وجود الله عز وجل. معناه إيه دليل الهداية؟ بإيجاز شديد، دليل الهداية معناه أن الله تبارك وتعالى يهدي كل ما خلقه إلى ما خلق لأجله. مهمتك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيهديك إلى هذه المهمة، بيلهمك هذه الغاية، بييسر لك الطريق إلى تحقيقها، تبقى ده اسمه دليل الإيه؟ الهداية. أن يهديك الله عز وجل للمهمة التي خلقت من أجلها، بعد أن خلقك فسواك وقدر هداك لما خلقت له، وألهمك الغاية وعرفك بها وبصرك بها، ثم هو ييسر لك كل سبيل ويسهل لك كل طريق تصل من خلاله إلى الكمال في الغاية التي خلقت من أجلها. النبات له غاية، الإنسان له غاية، الحيوان له غاية، الخلية في داخل جسم الإنسان لها غاية، زي ما هنعرف دلوقتي. الله تبارك وتعالى خلق ذلك كله وأتقنه وسواه وقدره، ثم هدى النبات لما خلق من أجله، وهدى الحيوان لما خلق من أجله، وهدى الإنسان لما خلق من أجله، بل هدى كل خلية من خلايا جسم الإنسان إلى الغاية التي خلقت من أجلها. وإحنا جسمنا فيه كم خلية؟ بلايين الخلايا، بأكثر من عدد الجنس البشري، وما زالت هذه الخلايا تتجدد باستمرار بأكملها، تقوم بمهمتها وتتهدم، ومنها ما يفعل به كذا وكذا، إلا خلايا واحدة هي الخلايا العصبية. هذه الخلايا التي لا تتجدد، هي منذ أن ولدت، هي إلى أن تموت، لا تتغير ولا تتبدل، لأنها لو تغيرت أو تبدلت يفقد الإنسان الذاكرة ولا يكون له تاريخ. يبنى خلية سجلت فلان وفلان وفلان عرفتهم واتهدمت، خلاص سقطوا من الذاكرة. خلية سجلت إن أيام الأسبوع السبت لحد الاثنين كذا كذا اتهدمت، يجي لا، الخلايا بتسجل عليها في المخ واحدة، أما ما عدا ذلك من الخلايا فيتجدد باستمرار، وحنعرف دلوقتي شيء من ذلك. يبقى دليل الهداية ممكن نعبر عنه بدليل الإلهام أو دليل التعليم، أن يلهمك الله عز وجل وأن يعلمك الغاية التي خلقت من أجلها وأن ييسر لك كل سبيل. يا ترى دليل الهداية ده قاصر على الإنسان لوحده ولا يشمل كل مخلوقات الله عز وجل؟ يشمل كل مخلوقات الله عز وجل، الناطق منها والصامت، الحيوان والنبات، العاقل وغير العاقل، المكلف اللي هو زي من المكلف اللي هو أنا وإنت البشر، الإنس والجن هؤلاء هم المكلفون وغير المكلف، حتى الجماد يشمله هذه الهداية. في قول الله عز وجل يبقى الناس والدواب والطيور والحشرات والإنسان والحيوان والنبات كل ده يشمله دليل الهداية. في محاورة فرعون لنبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال فمن ربكما يا موسى، من السائل فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ بماذا يجيب نبي الله موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه يعني صورته التي تتناسب مع مهمته. الرجل لها الصورة والوضع بتاعها تتناسب مع المشي، العين تتناسب مع البصر، الأذن تتناسب مع السمع، اليد تتناسب مع البطش ومع أشياء أخرى تليق بها، الفم يتناسب مع تناول الطعام، اللسان يتناسب مع كذا. مفيش بقى الإيد على شكل رجل، ولا الرجل على شكل إيد، ولا العين على شكل ودن، ولا الودن على شكل عين. كل جزء من أجزائك أعطاه الخلق الصورة الشكل المناسب الذي يتناسب مع طبيعة المهمة التي خلق من أجله. وبس اداله الصورة اللي يستطيع من خلالها تحقيق الغاية وبس، لا، وعرفه بالإيه؟ بالغاية. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما من شيء في هذا الوجود إلا وقد أعطاه الله عز وجل هداه كما أعطاه صورته المناسبة لمهمته. مظاهر الهداية هي اللي هتوضح لنا الدليل ده أكثر. ده تعريف. هناخد الأمثلة التطبيقية هتبين يعني إيه دليل الهداية، وكيف أنه يعرفنا بوجود الله وقدرته ووحدانيته. من مظاهر الهداية في عالم الحيوان والطيور وما شابه ذلك، الصقر الذي يطير محلقا في الهواء في الأجواء على مسافات بعيدة عالية، وينظر من هذه المسافة على صغر عينه وعلى قلة حجمه، ينظر من هذه المسافة وهو يحلق في هذه الأجواء البعيدة إلى فريسته على الأرض، مثل الأرنب، مثل الفأر، مثل كذا. من المسافات البعيدة دي إزاي هيشوف الفريسة بتاعته وسط الحشائش ووسط الغابات وفي الرمال وهي تجري وهو يطير ويحلق؟ لابد أن يكون له من الآلات ما يهديه إلى الوصول إلى غايته. هيفترس إزاي؟ عين الصقر تلسكوبية، مقربة مكبرة. تلسكوب يقرب البعيد وفي نفس الوقت يديله إيه؟ صورة مكبرة. عشان كده لما الصقر بينقض على الفريسة غالبا ما إيه؟ ما يقتنصها، غالبا ما يفوز بها، لأن ربنا سبحانه وتعالى هداه إلى ذلك. أيضا الحشرات الدقيقة جدا لها أعين ميكروسكوبية. الميكروسكوب ده اللي بيبين بقى الأجرام الصغيرة. حشرات الدقيقة لها عيون بتكبر قدامها مثل ذلك. من ضمن مظاهر الهداية، الهداية في الخلق، خلق الطيور، الحمام الزاجل. احنا الواحد فينا لو من مصر وخدها على رجليه لحد روسيا في أقصى الأرض علشان يرجع تاني، يعرف يرجع من غير بوصلة، من غير خريطة؟ ما يعرفش. لازم من ايه؟ من خريطة، او على الاقل دليل، واحد عارف السكة كويس يهديه الى العودة الى وطنه. حاسة العودة الى الوطن عند الانسان ضعيفة، ويكمل هذا الضعف بواسطة الالات، بواسطة الادلة، بواسطة الخرائط. خلاص، تعالى للحمام الزاجل. يطير الاف الاميال بالرسالة من الموطن الذي حمل الرسالة منه حيث يعيش الى مكان اخر، الاف الاميال، آلاف الكيلومترات. فبعد أن يؤدي مهمته يرجع مرة ثانية إلى الوطن الذي كان فيه من غير ما يضل السكة. طيب لو اشتبهت عليه السكة يعمل إيه؟ عند نقطة الاشتباه والتوهان يحوم، ده كلام الخبراء بيه، يحوم حول المكان، ياخد لفة كده وينظر إلى جبل، وينظر إلى بطن وادي، وينظر إلى مجرى نهر، وينظر إلى تركيبة أشجار بهيئة معينة، فيتذكر الطريق فيمضي قدما حتى يصل إلى غايته. إيه اللي عرف الحمام الزاجل بالكلام ده؟ مش بنقولك أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ ثم هدى. النحلة تطير تطلع تلف على المزارع وفيها الأزهار والنوار التي تخرج، طبعا غير عملية التلقيح ملناش دعوة بيها، بتلف من شجرة لشجرة تملأ بطنها من هذه الأزهار بامتصاص هذا الرحيق ليتحول إلى عسل، وهي تنتقل من شجرة لشجرة ومن غصن لغصن بتبتعد شيئا فشيئا عن الإيه؟ عن الخلية، وممكن يبقى بينها وبين الخلية مسافات بعيدة. إزاي بترجع تاني للخلية؟ مهما طمست الريح آثارها اللي هي بتعرفها، مهما ضيعت الريح معالم الطريق اللي النحلة خدتها علشان توصل لأزهار بعيدة وترجع تاني، فإنها تصل مرة أخرى إلى الخلية، رغم أن المعالم انطمست والآثار ضاعت، إلا أن الله يهديها إلى ذلك. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الطيور، هجرة الطيور أكيد شفناها كتير بقى في عالم الحيوان، أكيد هجرة الطيور من قطر إلى قطر ومن قارة إلى قارة، ده رحلة في الشتاء وده رحلة في الصيف وده رحلة في الخريف، معروف الكلام ده، وتاخد فترتها الطويلة وتقطع مئات الأميال بل آلاف الأميال، تقضي فترة زمنية معينة موسم معين وبعد كده ترجع، رغم ان الطبيعة الجوية اتغيرت، رغم ان الارض كانت الاشجار قد حطت اوراقها وبعد كده ازهرت واثمرت، اتغيرت المعالم، بترجع تاني لنفس الموطن. من الذي هداها الى موطنها مرة اخرى؟ انه الله عز وجل خلقها فسواها فقدر لها مهمتها ثم هداها الى غايتها. من اعجب ما يعرف في عالم دليل الهداية أن الله عز وجل يهدي كل مخلوق لما خلق له وييسر له الطريق إلى الوصول في درجة الكمال ناحية الهدف، ثعابين الماء. ثعابين الماء اللي هي سعرها غالي ديا شوية، معروفة ولا لا؟ أهي ديا على قلتها وعلى ندرتها دلوقتي، إيه اللي بيحصل من لتعابين الماء ديا؟ بتطلع من البرك والأنهار والترع من كل مكان، تاخد اتجاه ناحية آلاف الأميال، آلاف الكيلومترات، من تتجمع من مناطق ايه؟ متفرقة، من أماكن مختلفة بعيدة كل البعد عن بعضها، تجتمع وتقطع آلاف الأميال لتقصد الأعماق السحيقة في جنوب برمودا، وهناك تضع بيضها ثم تموت. البيض ده هيأتي عليه فترة هيفقس، هيطلع تعابين المية الصغيرة. تعابين المية الصغيرة دي لازم ترجع لموطن الأمهات اللي وضعت البيض في المكان ده على بعد آلاف الكيلومترات. يبقى اللي جاي من أفريقيا يرجع أفريقيا، ومش من نهر النيل، لا ده يبقى كمان في الترعة اللي نهر النيل بتصب فيها واللي واخدة من نهر النيل، في البركة اللي متفرعة من الترعة اللي جاية من النهر اللي بتصب في البحر، شغلانة. والأوروبي يرجع للأوروبي والأمريكي يرجع للأمريكي وهكذا من هذا المكان. بعد أن تشب هذه الثعابين الصغيرة بعد فقس البيض، لا تعرف سوى أنها تعيش في هذا المكان في المياه القفرة دهيا، إلا أنها تبدأ الرحلة التي قطعتها أمهاتها من قبل لتفقس هنا، فترجع إلى الشاطئ الذي جاءت من خلاله الأمهات، ومن ثم ومن هناك من هذا الشاطئ كل تعبان من هذه الثعابين يرجع إلى موطن أمه، سواء كان نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة. ولذلك كل مكان يفضل محتفظ بثعابين المية الخاصة به، على ان وهي في رحلتها رجع لمكان امهاتها بيقابلها عواصف وامواج متلاطمة، كل ده لا يحول بينها وبين الهداية ومعرفة مكان وموطن امهاتها اللائي خرجنا منه ليفقسنا في جنوب برمودا. بيقول لك ولم يحدث، العلماء المتخصصين بقى عالم البحار، سمعت الدكتور جوهر زمان، هو ده انا كنت مدمن سماع ليه صراحة عليه رحمة الله، كان عالم كبير يعني في عالم البحار، ذكر هذه المسائل وجابها بقى بالصوت والصورة عليه رحمة الله. المهم ولم بيقول كده، بيقولوا كده ولم يحدث مرة ان صيد ثعبان افريقي من مياه اسيوية او اوروبي في مياه امريكية، فيش مرة لقوا تعبان اصله، ما طبعا عارفين خصائص كل واحدة والبيئة بتاعتها، ما فيش تعبان امريكي، تعبان مية امريكي لقوه في انهار اوروبا او في بحار اوروبا، ولا افريقي لو في اسيا، كل واحدة رجعت للايه المكان. من الذي هداها؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. مملكة النحل، واظن سمعنا كتير بس دي مجرد اشارة فقط، النحل ازاي بتصمم وتهندس وتبني وتنسق، ازاي بتوزع العمل على سائر الاعضاء، ازاي بتتعاون على الانتاج والحراسة، وكل ده استفاد فيه الكاتبون. يكفينا فقط قول الله تبارك وتعالى في القرآن إشارة إلى ذلك، وأوحى ربك إلى النحل. أوحى هنا بمعنى إيه؟ بقى النحل أنبياء نزل عليها الوحي النحل. الجماعة بقى اللي بيشتغلوا في كتاب الله كده بالظاهر ويقول لك آه حيقول لك ده النحل منه أنبياء أهو، وأوحى احنا هنكذب القرآن؟ يبقى في نحل نبية وفي ذكر نحل نبي وشغلانة طويلة وعريضة. هنا الوحي معناها الإلهام، معناها الإيه؟ الإلهام، الحاسة الغريزية، زي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى معنى كده أم موسى نبية؟ ما فيش امرأة نبية، مش تحيز لجنس الرجال، لا، هذا اختيار الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. بس في أكتر من كده رد في القرآن؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. هنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، نزل عليها سيدنا جبريل قال لها أرضعيه؟ لا، يعني وألهمنا أم موسى. فهنا الإلهام الغريزي، كذلك هنا الإلهام الغريزي بتوفيق من الله عز وجل للنحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعرشون اللي هو أسقف البيوت يعني، وعادة أسقف البيوت اللي بتبقى من الخشب في الفلاحين بيسموها متعرشة، سمعتوا اللفظ ده قبل كده؟ أهو النحل عادة بيميل إلى مثل هذه الأماكن، الأسقف الخشبية أو واللي فيها شيء من الطين، ويضع أقراصه فيها ويبني خلاياه فيها. يبقى هتتخذ من الجبال وتتخذ من الأشجار وتتخذ من بيوت البشر مما يعرشون مما يسقفون منه بيوتهم أماكن للخلايا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات، من زهرة لزهرة، من نوارة لنوارة، من بستان لبستان، فاسلكي سبل ربك ذللا. أهي دي دليل الهداية، فاسلكي سبل ربك ذللا. يعني ايه سبل؟ جمع سبيل وهو الطريق. ذللا يعني ايه؟ ممهدة، ميسرة، معبدة. روحي زي ما تروحي، لف في وسط الأزهار، والله تبارك وتعالى يتكفل لك أيتها النحلة ذات الحجم الصغير والجسم الحقير بأن تعودي مرة أخرى إلى الخلية آمنة سالمة من غير ضلال. من اللي عمل معها كده؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بعد العملية دي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك، فعملية اتخاذ النحل لخلاياها في الجبال والأشجار وسقوف البيوت، وعملية خروجها وانتقالها من زهرة إلى زهرة ثم العودة بسهولة ويسر إلى مكانها دون أن تضل الطريق إلى الخلية، ثم إخراج هذا الذي أكلته وامتصته عسلا شهيا يشفي كثيرا من الأمراض، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وعالم النحل مليء بالعجائب، يعني عشان نفصل فيه عايز مكان طويل، انا لست اهلا له، يعني لم اخبر النحل، انا حانقل فقط. ان شاء الله النحل يعني شيء مذهل، فهنعمل لقاء اسمه النحل امه ان شاء الله بالعزيز البشمهندس عبد الحماده، هيلقيه علينا مهندس متخصص في النحل، القى محاضره في النادي السوري وفي كتير من اسكندريه، حاجه نسمع المحاضره لازم نقول سبحان الله، ان شاء الله نخصص لها لقاء منفرد باذن الله. ادي النحل في ايجاز. طيب هدايه النمل، واكيد احنا عندنا سوره في القران فاكرين اسمها سوره الايه؟ النحل، يستدل بيها. طبعا لم تسمى بسوره النحل الا للفت النظر الى الى الى عالم النحل كدليل من ادله وحدانيه الله وقدرته. عالم النمل، الهدايه في عالم النمل، وفي سوره عندنا اسمها سوره الايه برضه؟ النمل. وقبل ما اقول بعض الهدايه في عالم النمل، النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتل النحله والنمله والهدهد والصرد. الصرد ده طائر مش موجود في البيئه بتاعتنا. النحله والنمله والهدهد. طيب اللهم الا النمل الذي يضر بالبيت، مفيش مانع انك يعني ايه تتعامل معه بالمبيدات المطلوبه، لكن فيما لا يضر ينهى عن قتل الايه؟ النمل. اولا لأن الإنسان يأمن منه غالبا، وطالما ما بيضركش أنت ما إيه؟ ما تضرهوش. حتى لما في نملة، نبي من الأنبياء كما في الحديث الصحيح كان نايم وفي نملة قرصته، فاستيقظ فأمر بحرق قرية النمل، يعني معروف بقى بيوتها بيستدل عليها، فأمر بحرق. فقيل له هل نملة واحدة؟ يعني اللي هي ضرتك بس والباقي. فالمهم عندنا إن عالم النمل عنده هداية عجيبة بيسموها الحشرة الاجتماعية. النحل له قائد، أما النمل ما لهش قائد، لا قائد له، وبالرغم من أنه لا قائد له إلا أنه متعاون جدا مع بعضه، وما فيش نملة تكذب على باقي النمل وتقول لهم أنا ما عنديش أكل، لا ده الأكل موجود، وما فيش نملة تطلع تلاقي حباية مثلا كزبرة أو حباية ذرة أو أي شيء مما أو حباية قمح وتروح تخبيها وتدفنها في الرمل لحد الباقي ما يروح وتاخدها وتخبيها هي في الجحر بتاعها، لا تروح تجيبها وتعرض على الكل. تعاون اجتماع، مش دي الاجتماعيات ان يتعاون الجميع؟ ولو هي ما قدرتش تشيل الحباية تعمل ايه؟ ترجع على بعد المسافة، يعني ممكن تبقى هي تحت المكتب ده مثلا وتروح هناك عند المسجد تقول لهم تعالوا ده هناك في المكان الفلاني حباية مش قادرة اشيلها، ايه اللي هيوصلها لحد مكانها تاني؟ من الذي هداها الى ذلك؟ الله عز وجل. وعشان يجوا هنا ويرجعوا تاني يعني قضية، فيحملونها جميعا ويشتركون فيها. المهم عالم النمل شعاره اعظم خير لاكبر عدد، نجمع كلنا والكل ايه يستفيد من هذا الجمع. من الذي هدى النمل الى ان يجمع الطعام ويدخره في هذه الجحور الصغيرة في فترة الصيف؟ يفضلوا يخزنوا في مخازن جوه في عالم النمل، يفضلوا يخزنوا يخزنوا يخزنوا، وفي جزء يوكل وجزء ايه يخزن، جزء يوكل وجزء يخزن. ليه التخزين؟ لانهم في الشتاء لا يستطيعون الخروج حيث الاوحال والطين والامطار والماء، فيأكلون من هذه المخازن. طيب ما هو ممكن يجيبوا حباية غلة قمح او حباية رز او حباية فول او حباية كزبرة ويحطوها جوه، مع المطر لما تنزل والارض طينية او رملية هتنبت هتهد عليهم الجحر كله، وارد ولا مش وارد؟ يوم يعملوا ايه؟ من الذي هدى النملة الى انها اذا احضرت الحبة التي تنبت اذا نزل عليها الماء قبل ما تحطها في المخازن تتلقها نصين بمناشير خاصة، فكده تقضي على خاصية الانبات فيها، انزلي يا مية مهما تنزلي ماهيش هتنبت وتهد عين الجحر، لان لو نبتت تطلع تهد الجحر. واحيانا من الذي هدى النملة الى ان بعض الحبوب زي حباية الكزبرة، بعض الحبوب لما نفلقها فلقتين برضو تنبت، لان هي متكونة من اربع اجنة جوه، فيفلقوها فلقتين وكل فلقة يفلقوها فلقتين، بكده يقضوا على خاصية الانبات. مين اللي علم النمل الكلام ده؟ من الذي علم النمل انه اذا نزل الماء واصابت الرطوبة بعض هذه الحبوب المخزنة حينئذ هيحصل ايه للحبوب المتخزنة؟ لما ترطب من المية هتعفن هتفسد. من الذي علم النملة أن يتعرف إلى هذا الخلل وهو العفن والفساد فينتظر يوم تخرج فيه الشمس وسط أيام الشتاء فينشرون هذا الحب المبلل أمام الأجحار؟ شفتوها ولا لا؟ أنا شفتها، شفت وإحنا في الريف كده نلاقي جحر النمل في أيام الشتاء، نلاقي حاجات بيضة كده قدام جحر النمل كتير كده. إيه ده؟ إيه ده؟ بعد ما قرينا الكلام ده تذكرنا ان ده اللي كان من الشرط في اليوم الشمس، وتصبح تاني يوم تلاقيه رجعوا جوه من الحاجات البيضاء، وان هي ده النمل كلها. لا ده مش كلها، ده كان من الشرها لانه مخزنها، ده لسه فيه شتاء طويل. من الذي هدى النمل الى ذلك؟ والنمل يهتدي الى الطعام والى اماكنه بواسطة الشم كما يهتدي غيره بواسطة السمع والبصر. من الحشرات ما يهتدي بواسطة السمع، منها ما يهتدي بواسطة البصر، النمل بيهتدي بواسطة الايه؟ الشم. خليك قاعد كده، هنقعد هنا وحناكل اكل معين اي اكل، او نقعد بره في اي حتة ومفيش نمل، ونعمل استكشاف ونجيب اجهزة دقيقة ونمشيها في نمل مفيش، على بعد قد ايه؟ على بعد كذا. قولوا يا اخوانا هي 10 دقايق مش اكتر هتلاقي جيوش من النمل عندك. جت ازاي؟ بواسطة الشم. من الذي هدى النملة إلى أن يذهب إلى المكان الذي فيه فتات الطعام أو الخبز وتحمله، وإن كانت أكبر من وزنها زي ما قلنا هتنادي على غيرها، ويحملونه جميعا ويدخلونه المخازن ويأكلونه جميعا. يبقى شفت إزاي؟ عالم الحمام بقى غير الحمام الزاجل، يدخل فيه الزاجل أيضا، إلا إن عالم الحمام عموما ليه هداية خاصة وعجيبة. زي الذكر والأنثى من الحمام يقتسمان العمل، لما الأم تحمل يبنيان عشا ويدفئانه بطريقة خاصة، عشان يناسب الحضانة، يفضلوا يدفوه بطريقة معينة، والعش ده مش هيخلوه زي باقي الأعشاش مفتوح زي الطبق المسلطح كده، لأ، يصنعان الذكر والأنثى له حروفا من الطين. شفت المولود الصغير لما نجيب له سرير وليه الارتفاعات دي، أو يعملوا كده، ايه اللي خلاهم يعملوا الحروف دي؟ خوفا على الطائر اللي نازل لسه صغير، الحمامة الصغيرة دي، ان هي تقع، فعاملين الحرف ده عشان تحافظ. مين اللي هداها لهذا التفكير؟ من؟ وبعدين في فترة الحمل وفترة ما بعد فترة الوضع عند الحمامة يقتسمان العمل، الذكر غالب أمره على جلب القوت ووضعه في فم الأطفال الصغار، يتولى يجيب ويأكل، والأم الحضانة والتربية والرعاية لحد الأب ما يرجع من إيه؟ من بره. مين اللي هدى النمل لذلك؟ ومن الذي الحمام ومن الذي هدى هذا الحمام إلى أن يأتي بالحب؟ ومنه الحب اليابس ناشف، فتمضغه الحمامة ويمضغه ذكرها حتى يلين، مضغ لحد ما يبقى ايه؟ مادة لزجة، عامل زي الامهات عندنا دلوقتي لما تبقى في حاجة كانوا بيطيبوها للاولاد كده شوية ويتهكوها ومش عارف ايه. مين اللي علم الحمام ان هو يمضغ الحبة اليابسة مع اول عهد الحمام الصغير، الاطفال الصغيرين دول مع اول عهدهم بالاكل عشان يستطيع البلع، ولما يرتقي شوية والبلع يتقدم عنده يديها له نص نص، ولما يستوي البلع عنده ويستطيع المضغ يدوله الحباية زي ما هي، ولما يستطيع الطيران والخروج ويلتمسان منه القوة على أن يتحمل المسؤولية يطردانه خارج العش. يلا برا اتخرج، يطلع برا، حتى إذا كد طلع برا ويدور وما لقيش حب فأول مرة وتاني مرة مثلا يرجع يرفرف عند العش عشان يدخل، يضربانه ضربا شديدا حتى لا يعود مرة أخرى. تعود على نفسك، ثم تحصل عملية التناسل مرة أخرى وينجبان حماما آخر. من الذي هدى الحمام إلى ذلك؟ الكلام ده كله كلام علماء متابعينه بدقة متناهية. يعني بيشوفها كتير. في حاجات تانية كتير بقى قالها ابن القيم عليه رحمة الله، شمس الدين ابن القيم قالها زمان، بيقول هداية الحيوانات إلى مصالح معاشها كالبحر، حدث عنها ولا حرج. هداية الحيوانات إلى ما يصلح معاشها كالبحر، حاجة ملهاش قرار، يعني حاجة يعني من زي الأمواج، الأمواج بتنقطع متتالية متلطمة، أهو كده ده عالم كل ما تدخل فيه وتتغول فيه وتتوغل فيه معنى كده ان انت هتجيب نهاية ولا هتلاقي برضو بيتسع عليك. جت حاجات عجيبة رصدوها زمان بقى، يعني من حوالي يطلع مثلا 800 سنة، علماءنا من 800 سنة رصدوا الكلام ده وورثوه عمن قبلهم بالاستقراء والتجربة والمشاهدة والرصد والدراسة ووصف الحالات على سبيل الإشارة. بيقول من هدى الأنثى من السباع، السباع اللي هي في الغابات، الأنثى، من هدى الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء بفمها عدة أيام، تفضل مسكفة في الفم وتلف به الغابة عدة أيام، ما تحطوش فقط اللي عند التعب مقدار ما تستريح وتشيله وتلف به تاني. لماذا؟ من هداها لتفعل ذلك؟ ولماذا تفعل ذلك؟ قالوا لأنها تضع وليدها لحما طريا، فإذا وضع في الغابة يهجم عليه النمل والذر والحشرات الصغيرة تأكله، فهي ترفعه هكذا في الهواء حتى يخرج له ما يقي هذا اللحم فيستطيع الدفاع عن نفسه ولا يلفت أنظار الحيوانات. من اللي علم الأنثى من السباع أن هي تعمل كده مع ابنها لحد ما يشتد عوده ولا يستطيع النمل أن يؤثر فيه ويأكله؟ يقول من علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتفى أثره أن يحرك بذيل، احنا عارفين الأسد ديله طويل وفي الآخر شوية إيه؟ حاجة زي الفرشة كده، شعر كده طويل. من علمه إذا خاف أن يقتفى أثره أن يميل قليلا ويحرك أولا بأول ذيله على آثار الأقدام حتى لا يتعرف عليه؟ درسوا الظاهرة دي عند الأسد. من علم الثعلب إذا اشتد به الجوع ولم يتمكن من فريسة أن يستلقي على ظهره ويكتم أنفاسه فتنتفخ بطنه فتظنه الطيور ميتا فتنزل لتأكل فيقتنص منها صاحبة النصيب؟ من اللي علم الثعلب يعمل كده؟ ماشي. من علم الثعلب، ودي ظاهرة رصدوها، إذا أصابه جرح أو صدع معين أو صداع معين يذهب إلى عشب في الصحراء فيتناول منه على هيئة المرهم فيزول ألم الجرح وألم الصداع؟ ودي رصدوها عند الثعلب. من علم الأنثى من الفيل إذا أرادت أن تضع حملها أن تذهب إلى مكان فيه ماء وطين فيشبه الإيه؟ الوسادة كده ويشبه المرتبة من الإسفنج، فتضع وليدها فينزل برفق، لأن الفيل أنثى الفيل على خلاف الحيوانات الأخرى لا تلد إلا وهي قائمة، وبعدين حجم كبير والوليد هينزل لو وضعته وهي قائمة على مكان صلب ينصدع وينشق وينفلق، فتروح فين بقى؟ في بركة مية فيها طينة كده، شفتها كتير في عالم الأفيال، ويروحوا فيها يتمرغوا فيها ومش عارف أهي كده، تروح وتضع الحمل في هذا المكان فتصبح يعني ايه مكان ممهد آمن. مين اللي ألهم الفيلة ان هي تروح تعمل الكلام ده؟ كالفراش اللين من علم العصفورة إذا سقط فرخها، العصفورة في العش فوق الفرخ بتاعها الصغير وقع، بتحصل كتير وقع، فتعمل ايه؟ تنزل تصيح وترفرف بأجنحتها فتجتمع العصافير الأخرى فينزلون عند هذا الفرخ فيصيحون ويرفرفون بأجنحتهم لتحصل عملية إيحاء للفرخ الصغير فيرفرف بأجنحته فيطير ويصعد إلى المكان مرة أخرى. عملية الإيحاء يا دكتور حسن حتى مع العصافير أيضا تحدث له قوة وهمية وحركة وصلابة فيطير رويدا رويدا حتى يصل. من اللي هدى العصافير تنزل وتعمل كده وتصرخ بحيث يتهيأ ان في حاجة خطيرة فيطلع تاني؟ من علم العنكبوت وهي تنسج بيتها، واحنا عندنا صورة اسمها صورة الايه العنكبوت، من علم العنكبوت ان تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة اللي هو ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لكن فيها هندسة عاملة ازاي، حدث ولا حرج. من علم العنكبوت حينما تنسج هذا البيت لتصطاد من خلاله الحشرات أن تدلي من وسط البيت خيطا دقيقا رفيعا يمتد إلى نهايته حتى إذا اصطدمت البعوضة الناموسة أو الذبابة بهذا الجدار الواهي الواهن والتصقت به تتدلى العنكبوت، شفت المطافي العمود اللي بينزلوا فيه ده أهو، تتدلى من هذا الخيط الدقيق الذي نصبته فتلتهم هذه البعوضة. من اللي علمها أن هي تعمل هذا الأمر؟ وبعدين هي بتتدلى من على هذا الخيط حتى لا تهدم بيتها، لأن لو نزلت عليه هتهدمه وهتقطعه وممكن يعرقله هو كمان، فعمل الخيط ده علشان تحافظ على الهندسة بتاعتها وتأكل الفريسة. من ألهمها ذلك؟ من علم الظبي؟ الظبي معروف، الظبي اللي هو ابن عم الغزال. من علم الظبي ألا يدخل كناسة؟ الكناس هو المدخل بين الأشجار الملتفة يختبئ فيه الظبي، لما الظبي يروح يدخل المدخل بتاعه ده يدخل مستديرا يرجع بظهره، ما يدخلش أبدا بوشه للمدخل ده. لما؟ قالوا حتى ينظر الخطر المقبل عليه وعلى أولاده، فإذا رآه قادما من بعيد خرج وفر. من علم الظبي أن يفعل ذلك؟ من علم السنور؟ السنور بالراء اللي هي القطة يعني الهرة. من علم السنور إذا رأى الفأرة يجري على السقف أن ينظر إليها هكذا ثم يدير رأسه ثم ينظر مرة أخرى هكذا سريعا، بلك بيعمل كده ليه؟ يبص كده أهو، يتهدده ويتوعده، الفار فوق وشايف القطة تحت، هي تبص له كده خلاص، اول ما حصل تواصل وبصر كل منهما وقع على الاخر يرتعد الفار، ما وقعش لسه، تقوم عامله كده ورجع تاني، يقوم الفار يحصل له ايه؟ يتخض بقى يرتعد فيقع، يعني بص اها انا هنا، ولا اقول لك انا ايه كده معناها كده، ما تجيش غير كده خالص. من علم القطه فتنزلق الفاره فتسقط فتكون من نصيب من علم اليربوع؟ اليربوع حيوان قد الفار كده او اكتر قليلا، والإيدين اللي قدام قصيرين ورجليه طوال وليه ديل طويل أشبه بديل الأسد وفي نهايته إيه حاجة زي المقاشة كده شعر كده. هذا اليربوع لما يبني بيته يبنيه في سفح الجبل بعيد عن مجرى سيل الماء وبعيد عن مشي الناس، في بطن الجبل كده لا المية توصل له ولا اللي ماشي يدوس عليه، حد هيمشي في سفح الجبل كده ولا بيمشي على المكان اللي فوق المعبد؟ ولا الناس تدوس عليه ولا الحيوانات اللي ماشيه تدوس عليه، ويعمقه يحفر يحفر يحفر في سفح الجبل ويعمل له ابوابا عديده، مش مدخل واحد، مدخل واحد واثنين وثلاثه واربعه، ويغطي كل مدخل من المداخل بطبقة رقيقة جدا من الرمال، من الطين، من الأعشاب، رقيقة جدا. ليه؟ علشان لما يدخل ويجيله خطر عدو حيداهمه في الجحر بتاعه بسرعة يطلع من أي باب. مش على لو عامل بابين، مدخل أمامي ومدخل خلفي، ممكن ده يحصله. لا، ده بيعمل عدة أبواب على صاحبنا، ما يدخل ويفكر يروح أني باب يكون هو هرب، وعامل السد الخفيف فوق عشان لما يجي يهرب يخبط مرة واحدة ويطلع، مش يقعد بقى يخبط على ما التاني يوصل له. مفهومة ديا؟ ولكنه سريع النسيان، اليربوع سريع النسيان، مجرد ما يطلع من بيته ينسى هو كان قاعد فين. فيعمل ايه؟ يتعلم البيت بصخرة او بعود من النبات، يجيب عود نبات معين او صخرة معينة ويحطها عند البيت، يلف عند سفح الجبل، هو ده بيت العالم انا فاكرها. ايه؟ من الذي هدى اليربوع الى ذلك؟ عموما كل ده يدخل تحت قول الله عز وجل: وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. عشان كده الحاج علي اختار موضوع المحاضرة النحل. إيه؟ أمة النحل، أمة النمل، هتعرف إيه اللي فيها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا اللي هو اللوح المحفوظ ويقال القرآن الكريم، ثم إلى ربهم يحشرون. يبقى كل الأسئلة اللي فاتت من الذي هدى، كل ما مضى ذكره إلى هذه الأمور: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إنه الله عز وجل. بس في عالم النبات، ده في عالم الحيوان والطير، في عالم النبات هداية أعظم. التربة واحدة والمية واحدة والهواء واحد، كل شوف ازاي، ودي بتطلع طعم مختلف ولون مختلف. وعناصر الأرض واحدة، وكل شجرة تاخد العناصر اللي تناسبها فقط وما تاخدش عنصر تاني. مش تقول يلا اهو حاجة هتنفع للزمن، لا، ما تاخدش عنصر مش لازمها. كل نبات محتاج لعناصر معينة، كل شجرة تمتص العنصر المناسب لها من الأرض وتسيب العناصر التانية للشجر الآخر اللي محتاج للعناصر دي. فالماء واحد والتربة واحدة والعناصر مختلفة والهواء واحد ومتجاورة، إلا أنها تختلف الإين؟ الثمار. من الذي هدى النبات إلى ذلك؟ من اللي قال للنبتة دي خد العنصر ده الكبريت ومش عارف إيه وإيه وإيه وسيب كذا وكذا وكذا؟ من اللي هداها؟ من اللي هداها أن هي تخرج هذه الطعوم المختلفة؟ نبات، الله تبارك وتعالى. وبعدين يطلع لك ده مالح، ده حلو، ده مزز، ده مر، ده كذا ده كذا، مع اختلاط الايه العناصر. ولذلك ربنا ذكر في سورة الرعد: وفي الارض قطع متجاورات متدانيات من بعضها قريبة، وجنات بساتين من اعناب، وزرع ونخيل صنوان متشابه. وزرع ده خد بالك، احنا في المدينة كم نوع من التمور؟ اكتر من 120 نوع من التمور في المدينة. 120 نخلة يبقوا في مزرعة وبيشربوا بمية واحدة وتربة واحدة وهواء واحد وعناصر واحدة، وتبص تلاقي كل نخلة لها طعم مختلف عن التاني ولون مختلف عن التاني. 120 نوع ده في النخل. ونخيل صنوان وغير صنوان، مماثل لبعضه وغير مماثل لبعضه، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. بعد كده يقول: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آيات يعني دلائل وحجج وبراهين على وجود الله ووحدانيته. شفت عالم الحيوان وعالم النبات فيه ده ازاي؟ إلا أن الأعجب وما يحر له العقل عالم الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الهداية في عالم الإنسان. خلايا جسم الإنسان ازاي بتتضامن مع بعضها وازاي بتعمل وتبني هذه العمارة الربانية الهائلة بكل ما فيها؟ ازاي التوافق العجيب ده؟ احنا عندنا قلنا بلايين البلايين من الخلايا بعدد الجنس البشري اضعافا مضاعفة، وكل خلية عارفة هي مخلوقة ليه ورايحة فين وهدفها ايه، وما تسيبش السكة بتاعتها وتروح في سكة تانية، رايحة للهدف بتاعها. حتى لو خلية ضلت الطريق او حصل فيه خلل في مهمتها، الخلايا الاخرى تحاول تسد العجز لحد ما تتخلق الخلية الاخرى اللي هتقوم بنفس الايه المهمة اللي سبقتها الخلية التي ماتت. فكل خلية من خلايا اجسامنا على كثرة عددها مواطن صالح في هذه المملكة الربانية، يؤدي مهمته التي خلق من اجلها على اكمل وجه، بامانة وذكاء ومهارة يحار العقل لها. البعض يعني بإيجاز يقولون إن كل خلية من خلايا الحياة تحمل في تركيبها من الخصائص ما لا تحمله خلية أخرى في عالم المادة. كل خلية لها خصيصة ما هيش موجودة في الخلية التانية. يبقى شفت الخصائص قد إيه؟ بلايين البلايين، ورايحة في اتجاهات، ورايحة المهمة دي حاجة. ومن ضمن الخصائص اللي هي لكل خلية من الخلايا أن كل خلية تقبل التكرار والتنوع. لو الخلية دي هلكت تيجي خلية من جنس الخلية نفسها لها نفس الغاية، نفس الهدف، نفس الخصائص، نفس المهمة، وتقوم بمهمة أختها اللي قبل منها، وتتجدد على نحو يحفظ للجسم مهمته في تعاون منقطع النظير مع سائر الخلايا. العجيب إذا رجعنا إلى النقطة الأولى في خلق الإنسان اللي هي الإيه؟ النطفة. يا دكتور حسن بقى دي أنا هستأذن الحاج عن دكتور حسن يتبوأ المنصة عشان يشرح لي العملية اللي شرحها لي، أصل هي قدامنا هقولها هلخبط تقولها على أساس يعني هقول لك أنا بس هتقول لي إزاي النطفة بدأت تنقسم 2 4 8 إزاي كونت الغذاء اللي حوالين منها كل ده. ما هو أقول أنا مش هينفع، لا يفتى مالك في المدينة مصمم ولا ايه؟ على فكرة الدكتور حسن اخونا العزيز يعني ومن امهر اطباء في امراض النساء في اسكندرية، وهو من امهر الاطباء برضو في اطفال الانابيب، وله باع طويل في هذا الموضوع، وهو بطل يولد ما بيولدش دلوقتي لكن شغال بس في اطفال الانابيب. طيب انا ينشئ الناشف. فتفضل دكتور حسن إيه؟ تشرح لنا النقطة دي لانها مهمة جدا. تفضل دكتور حسن. تعالوا دكتور حسن تفضل. تشرح ناس كافية برضو. ده إعلام مدفوع الأجر ده. يعني هو الدكتور حسن هيبسطها بنفس التبسيط اللي هو بسطه لي. أنا قدامي 3 صفحات ليها أنا كنت هختم بيها، فأظن بقى فاسأل بيه خبيرة يبقى جات لوحدها كده يعني. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو من المعجزات في عالم البويضات اللي بتبقى موجودة داخل المبيض، اولا ان العدد اللي بيتولد بيه الام بيبقى حوالي 1.2 مليون بويضة، والبويضات دي ما بتزيدش بعد كده، تفضل تتناقص لحد ما توصل لسن معين وبينتهي عمل المبيض. البويضة تحمل من البرامج او الشفرات الموجودة ما لا يعقل، بيخليها حاجة دلوقتي بقت معروفة زي انها ممكن تنتج عنها اي نوع من الخلايا. الشفرات دي محملة على شرايط، الشرايط دي اللي هي بيسموها الكروموسومات او الجينات، عليها اعداد غير متناهية من الاوامر والمعلومات اللي الدكتور شهاب اشار اليها. المعلومات دي كل معلومة منهم خاصة ده دراع وده دماغ وده راس وده رجله. البويضة دي بتبدأ تنطق على مدى 70 يوم، بيجي في اليوم المعين من الدورة لما بينزل الطمث بتبدأ البويضة تبقى حجمها قليل جدا، حوالي مثلا 10 ملي او اقل من 10 ملي، داخل حويصلة 2 ملي، وتبدأ في النضج من بعد بداية الطمث. في مدى 10 ايام تكون وصلت الحويصلة اللي بتحتوي البويضة داخل مية، وخلقنا من الماء كل شيء حي، تصل الحويصلة دي حوالي 20 ملي. لما بتصل ل 20 ملي ده بيحصل حاجة في منتهى الغرابة، ان بيحصل توافق ما بين مش عايز اخش في تفاصيل الدماغ وبين المبيض وبين البويضة وخلايا البويضة ويكلموا بعض. الكلام هنا حقيقي بس كيمياء، بيكلموا بعض بكيمياء، دي بتكلمها ودي بتكلمها دي بتكلمها وبتكلمها. لما يصلوا الى درجة ان احنا خلاص اوكي بقينا جاهزين، يحدث شيء في جدار الحويصلة اللي هي بتحتوي البيضة، يبدأ يلين ويرق ويحدث بعض التغيرات داخل البيضة نفسها، وتخرج البيضة من المبيض. المبيض ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حتة قد كده في البطن هنا، حتة قد كده، والبيضة دي نقطة ألم يعني لو طلعت هتوه. فسبحان الله ان يجي الاهداب او القنوات فالوب زي المكنسة الكهرباء تبدأ تمسح سطح المبيض لحد ما تلاقي النقطة اللي هتطلع منها البيضة الصغيرة وتشخطها فيها وتخش البيضة دي ناحية الرحم. في الوقت ده لو كان حصل اللقاء الزوجي بيندفع ملايين الحيوانات المنوية اللي بتنقى على مراحل كتير كتير كتير لحد ما توصل تخش في قناة فالوب وهي تقرب من 10,000 أو 50,000 حيوان منوي. 50,000 حيوان منوي دول بيقتربوا من بويضة، 1,000 منهم الأحسن الأسرع الأقوى بس، والباقي كله ضاع. ساعة ما بيجي عند جدار البويضة بيستأذن بكيمياء برضو، ولما يستأذن زي سبحان الله زي الخواجات يقلع القبعة، الحيوان المنوي على رأسه قبعة يقلعها ويبدأ يخترق البويضة وتبدأ عمليات الانقسام. الانقسام بيبدأ بعد ما تتحد برامج الحيوان المنوي وبرامج البويضة بشكل معين وتتقسم خليتين وبعدين 4 وبعدين 8 لحد ما هي 8 خلايا معتمدة على الأم بس، على بويضة الأم، ما اختزنته هذه البويضة ولم يتكون بعد برنامج الجنين الخاص به. من بعد 8 خلايا يبدأ تكوين برنامج الجنين ويبدأ في الانقسام الجنين ده لنوعين من الخلايا. خلايا هتكون الجنين الحقيقي زي حالتنا كده، وخلايا أخرى لا تكون الجنين ولكن بتكون ما يغذي الجنين. بالتالي الدكتور شاب يقدر يعلق على الحتة دي بالظبط، لأنها حتة مهمة جدا في القرآن، هي مضغة مخلقة وغير مخلقة. أنا كفى عليك كده. كيف كانت الهداية في هذه الخلايا؟ التعليقات أشياء بسيطة يعني توضح ما قاله فضيلة الدكتور، إن بمجرد استقرار النطفة التي لا قوام لها ولا عقل لها ولا قدرة ولا إرادة، خلية يعني عادية تبدأ في الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن الغذاء، والهداية الربانية الإلهية تزودها بخاصة أكالة تدور بقى على الغذاء بتاعها، تتحول بهذه الخاصية أو يتحول بها جدار الرحم من حول البويضة إلى بركة من الدم السائل المعد للغذاء الطازج لهذه النطفة. مين اللي هدى البويضة تعمل كده وكل ده يحصل؟ حد فاهم حاجة؟ حد دريان بحاجة؟ ولكن كل ده يتم بتوفيق الله تبارك وتعالى. بمجرد اطمئنان النطفة على الغذاء بخاصة الأكالة وهذه البركة من الدماء الطازجة المعدة للغذاء، تبدأ النطفة في عملية جديدة وهي عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا. هذه الخلايا الساذجة تعرف ماذا تريد، تعرف ماذا ستفعل، تعرف المهمة التي خلقت من أجلها، تعرف الهدف، تعرف الطريق. والدكتور شرح لنا ازاي بقى الأهداب وازاي بتروح فين وتطلع فين وكده. إذن هذه الخلايا مكلفة بخصائص معينة لبناء هذا البنيان الإلهي. البنيان الإلهي ده في مجموعة من الخلايا حتنطلق لإنشاء الهيكل العظمي، في مجموعة من الخلايا حتنطلق لإنشاء الجهاز العصبي، في مجموعة من الخلايا حتنطلق لإنشاء الجهاز العضلي، في مجموعة من الخلايا حتنطلق لإنشاء الجهاز الليمفاوي، وهكذا في باقي الأجهزة التي يتكون منها الإنسان اللي هي العمارة الإلهية كما قلنا. ببساطة هناك تخصص أدق، احنا بنقول الجهاز العظمي وبس، لا ده خش بقى في التفاصيل. كل عظم من العظام وكل عضلة من العضلات وكل عصب من الأعصاب لا يشبه الآخر، كل واحد ليه تكوينه، وكل خلية عارفة هي رايحة الآني عصب والآني عضلة والآني عظم، وما تروحش العظم ما هيش مخصصة ليه، وما تروحش العصب ما هيش مخصصة ليه، وما تروحش العضلة ما هيش مخصصة ليها، ولا تخطئ طريقها، لأن العمارة دي زي ما قلنا عمارة إلهية دقيقة الصنع عجيبة التكوين متنوعة الوظائف. تتفرق هذه الطوائف المتخصصة، تقوم كل طائفة من هذه الخلايا بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من هذه العمارة الإلهية. كل مجموعة خلايا لها عملها الخاص بها، ولا تعتدي على عمل غيرها ولا تعق غيرها عن العمل المخصص لها. كما قلنا هذه الخلايا تعرف ما مطلوب منها، تعرف الطريق، تهتدي إليه، لا تعتدي على اختصاص غيرها ولا تدخل فيما لا يختص بها. ناخد خلية العين، الخلايا المكونة لتشكيل العين وتكوينها تعلم جيدا أنها ينبغي أن تصعد إلى الوجه لأن العين مكانها الوجه. الخلية دي ما تروحش للبطن، لو راحت للبطن هيبقى في عين في البطن فعلا. من الذي هداها ان العين يا خلية سيب الرجل سيب البطن اطلعي للايه للوجه، وليه ما كانتش في الافة، وليه ما كانتش في الايد؟ من الذي هدى هذه الخلية المخصصة؟ ما احنا قلنا خلايا، كل خلية لها مهمتها وعارفة هتعمل ايه وهدفها ايه وماشية ليه، وما تعتديش ولا تضل سكتها. خلية العين تعلم ان العين ينبغي ان تكون في الوجه، ولا يجوز ابدا ان تكون العين في القدم او الذراع او البطن او اي موضع اخر، مع ان كل موضع من هذه المواضع لو ذهبت الخلية اليها لطلعت العين ايه فيها، لخرجت العين فيها. من الذي هدى هذه الخلية الى هذه المهمة؟ وقل مثل ذلك عن الخلية المخصصة للأذن، الخلية المخصصة للفم، الخلية المخصصة لكذا لكذا لكذا، ترى من الذي رعاها ومن الذي سواها ومن الذي هداها وأخرجها. كل خلية من هذه الخلايا اللي هي بتشكل العمارة الإلهية كلها، سواء كانت خلية فردية أو ضمن مجموعة، تعمل في نطاق بخطة بتوجيهات كامنة في مجموعة من الوحدات اللي بيسموها دكتور حسن وحدات الوراثة أو الجينات، اللي فيها سجل النوع الإنساني وخصائص الأجداد. خلية العين وهي بتنقسم وبتتكاثر لكي تكون عين إنسان، ما في نماذج العين كتير، في عين بالطول وفي عين بالعرض وفي عين حيوان وفي عين إنسان وفي عين نمر وفي عين أسد وفي عين كلب وفي عين قطة. فتشكيل العين بما يتناسب مع خلايا مع أشكال عيون الأب والجد وجد الجد وهكذا. الجينات أو وحدات الوراثة التي تحفظ سجل النوع الإنساني وخصائصه التي تتناسب مع آبائه الذين سلفوا، تعرف هذه المهمة. فالجينات وخصائص الوراثة الكامنة في هذه الوحدات توجهها إلى أن تخرج عينا تشبه أعين البشر لا أعين الحيوان. فمن الذي أودع هذه الخلايا هذه القدرات وعلمها ذلك التعليم؟ لو أن إنسانا وكل إليه مهمة خلق عين، مش إنسان واحد، لو أن جنس الإنسان كل وكل إليه مهمة خلق العين، يستطيع؟ لا يستطيع. وخلية واحدة من ضمن بلايين الخلايا قامت بها في مهارة متناهية ودقة فائقة وصنع عجيب، نقول حينئذ صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، نقول حينئذ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عالم الهداية واسع جدا. أحيل احنا بس هنكتفي عشان ما نطولش أكتر من كده في الأدلة، نحيل على قراءة كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر سليمان الأشقر، جايب من صفحة 123 حوالي مثلا يطلع 60 صفحة تقريبا في عالم الهداية، من صفحة 123 في كتاب العقيدة في الله، جايب الهداية في عالم النحل، جايب واحد متخصص وعامل معاه سين وجيم عشان يقرب المسألة، الهداية في عالم النمل، هداية في عالم الهدهد، الهداية في عالم كذا، الهداية في عالم الإنسان، وجايب حاجات ونماذج فريدة، لكن اختصرنا منها هذه الايه النماذج، فنحيل على قراءتها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. بعد هذا الشرح الجميل أستاذ كلية الزراعة، له تعقيب بسيط على حاجة من الحاجات اللي قالها دكتور شهاب، فضل حاجة توضح الموضوع ده أكتر مننا. النهاردة ظهر الحسنين موجودين، حسن ودكتور حسن إسماعيل. يلا الله. هنا بقى عين التخصص يعني. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تصحيح معلومة صغيرة، حضرتك طبعا باستفاضة كلمت وكلام جميل وكل حاجة، بس يعني الحتة بتاعت الأصناف النباتات لما تبقى مع بعضيها كل واحد بيختار عناصر مختلفة، هو جميع النباتات بتحتاج ل 16 عنصر، لكن كل صنف بيحتاج لنسبة عناصر أو كم من كل عنصر يختلف عن التاني. بس هو تفاوت في العناصر، تفاوت في الكم، في النسب، لكن هم 16 عنصر مهمين ولابد من استشعار عنصر تواجدهم وإلا حصل عجز في فترة حياته. يبقى الإعجاز حينئذ يكون في اختيار في نسبة اختيار نسبة الاختيار بناء على الصفات الوراثية لكل نبات. نعم. حتى مثلا هنشوف في القمح في عدد كبير من أصناف القمح دلوقتي يعني طلع مهجن والأخر كل صنف بيحتاج لتسميد يختلف عن الثاني. وفي توصيات وزارة الزراعة بنقول للصنف الفلاني بيحتاج لتسميد أو لغزة من العناصر الأساسية البوتاسيوم والأزوت والفسفور إلى أكل لغاية 16 عنصر. نعم. يبقى الإعجاز في النسبة والكم المناسب من كل عنصر من هذه العناصر. بس لابد من 16 عنصر. نعم لابد من 16 عنصر. جزاك الله علما يا دكتور. نشكر الأستاذ الدكتور حسن إسماعيل أستاذ كلية الزراعة ونشكر كل من يساهم معنا في توضيح قدرة الله سبحانه وتعالى حتى نسبحه مهما فعلنا مع الله لن نقدره حق قدره ولا نعطيه حق عظمته وكرمه وفضله علينا جميعا ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى أن نحضر بعض الشرائط من التلفزيون أنا بسعى جاهدا عشان نعرف العلم والإيمان ونجيب الدكتور جوهر برضو في شرائط بتاعته بتاع علم البحار زمان سنشوف قدرة الله سبحانه وتعالى كيف قدر وهدى وكيف أعطى لكل شيء خلقه ووصله إلى مكانه إن شاء الله. الدكتور صاحب كان وصانا من زمان بكتابين نقراهم كتاب اسمه الزحف إلى مكة والكتاب الثاني اسمه أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية. الكتابين دول مش موجودين في المكتبات هم موجودين في القاهرة. اللي يحب منكم أنا طبعا هبعت أجيبهم من القاهرة اللي يحب منكم يحصل النسختين دول لأنهم كتابين مهمين فعلا لنا جميعا يقول لنا بس العدد كام عشان نجيبهم من القاهرة وما كتابين تمنوا الاثنين 17 جنيه اللي يحب كتابين دول يقول لنا علم عشان نقدر نجيبهم من القاهرة بالعدد ويعني مهندس طارق ياريت كده لو حد عاوز الكتب اللي هم أفيق وهي المسلمون والزحف إلى مكة نقدر ناخد أسماء ونجيب بالعدد عشان مش موجودين في مكتبة اسكندرية ماشي يا جماعة اللي يحب يبقى بعد الندوة دكتور شاب دكتور المهندس طارق موجود هنا إن شاء الله